الله الله الله الله كل شيء محتضر فنادوا صاحبهم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم ولقد أنذرهم بطشتنا فسمعوا بالنذر ولقد Yeah. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ونقضي أهل الناس يا صدق الله العظيم.